بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أخذنا في الدرس السابق أو شرع المؤلف رحمه الله تعالى في تعداد أنواع العبادة، ومما أخذناه الكلام على الخوف، كم أقسام الخوف ومتى يكون شركا. أن يكون خوفا طبيعيا كالخوف من العدو والسبع والوحوش، خوف طبيعي فخرج منها خائفا يترقب. النوع الثاني، نعم، خوف الشرك وله صورتان. خوف الشرك له صورتان. الصورة الأولى أن يصرف عبادة لغير الله خوفا من ذلك المخوف، يصرف له عبادة من دون الله بدون أن يصل إلى حد الإكراه، فهذا شرك بالله، يتقرب لغير الله إرضاء له، خائفا منه. وصورة ثانية هو أن يخاف أن يضره، وما يسمى ما سماه بعض أهل العلم بخوف السر، يخاف أن يصل إليه ضرر منه بدون أسباب ظاهرة، كالخوف من الأصنام أن تمسه بسوء، والخوف من الموتى ومن يدعى أنه ولي من المدفونين أن يمسه بسوء وهو ميت، أو من غائب، فهذا ناتج عن اعتقاد أن له تصرفات في الكون وأنه قادر على النفع والضر بدون أسباب ظاهرة، كما قال قوم هود عليه السلام: إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، كما قال الله النبي عليه الصلاة والسلام: ويخوفونك الذين من دونه، قال إبراهيم: ولا أخاف ما أشركتم، وكيف أخاف ما أشركتم، وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والثالث أنه بقي نوع، وهو خوف العبادة بأن يعبد الله جل وعلا، فإذا صرفت لغيره فهي خوف شرك. ونوع الأخير وهو خوف المعصية، وقد يدخل في الشرك الأصغر، وهو أن يترك بعض واجبات دينه خوفا من غير الله، يخاف أناسا فيترك بعض واجبات دينه، فهذا إذا لم يكن عليه ضرر ولا إكراه ففيه نوع من الشرك الأصغر، كما ذكر الشيخ عبد الرحمن بن حسن في فتح المجيد، فيه نوع من الشرك الأصغر وهو معصية. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ودليل الرجاء قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. والرجاء هو الأمل والطمع في الخير، يأمل ويطمع في أن يناله الخير، والمقصود به هنا أن يرجو من الله جل وعلا الأجر والمثوبة، ويرجو منه أن يصرف عنه الشرور وأن يجلب له الخيرات، فهذه عبادة يعلق قلبه بالله، فهو الذي يجلب الخير ويدفع الشر جل وعلا، فيأمن من ربه ذلك. فإذا رجا غير الله إن كان بأسباب ظاهرة فهو كالسؤال: إذا سألت فاسأل الله. فإذا كان له أسباب ظاهرة ورجى منه أن يحقق له شيئا فيما يقدر عليه، كالسؤال والاستعانة بالشخص، قال: ودليل الرجاء قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. ولا يشرك بعبادة ربي أحدا. قوله يرجو لقاء ربه، ما المراد بهذه الجملة؟ فمن كان يرجو لقاء ربه، المراد باللقاء هنا ما ينتج عنه من الثواب والرحمة ودخول الجنان. من كان يرجو الثواب فعليه أن يعمل الأعمال الصالحة وأن يتجنب الشرك. فمن كان يرجو لقاء ربه، مراد به في هذا الموضع اللقاء الذي هو لقاء إثابة وإكرام، وقد يشمل أيضا النظر إلى وجه الله. فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ذكر العلماء أن الآية جمعت شرطي قبول العمل، ما هما؟ شرط قبول العمل عندك المتابعة والإخلاص. فليعمل عملا صالحا أي موافقا للشرع، متابعا لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، هو الإخلاص. من الذي استدل بهذه الآية على أن هذا هو العمل الحسن وقال أحسنه أخلصه وأصوبه ثم قرأ هذه الآية؟ الفضيل بن عياض. قال ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال أحسنه أخلصه وأصوبه، ثم قرأ الآية فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قال فإذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإن كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل حتى يكون خالصا صوابا. قال ودليل التوكل قوله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وقال تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه. التوكل صدق اعتماد القلب على الله جل وعلا لجلب المنافع ودفع المضار، اعتماد صادق من القلوب. فكلما زاد صدق اعتماد القلب ازداد توكل الإنسان على ربه. مع بذل الأسباب الشرعية، العمل بالأسباب الشرعية لا تنافي التوكل، بل من ترك الأعمال فتوكله تواكل، فلا يكون توكلا إلا بالعمل بالأسباب الشرعية. فلا يجعل الإنسان توكله عجزا كما قال ابن القيم، لا يجعل توكله عجزا ولا عجزه توكلا، ولا يجعل عجزه توكلا. فمن ترك الأسباب الشرعية ويقول إنه متوكل على الله فهذا ليس بتوكل، تواكل وعجز. لذلك قال الله سبحانه ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به. هذه أماني، فلا يتحقق التوكل على الله جل وعلا إلا مع العمل بالأسباب الشرعية، فهي مثل الشرط للتوكل، لا يتم التوكل إلا بالعمل بالأسباب الشرعية. وقوله على الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين علق التوكل وأمر به، وعلق ذلك بتحقيق الإيمان إن كنتم مؤمنين، ومعنى أن من لم يتوكل على الله فليس بمؤمن. من لم يتوكل على الله فليس مؤمن. وقوله وعلى الله قدم الجار والمجرور يفيد الاختصاص، تقديم الجار والمجرور يفيد الاختصاص، أي على الله توكل لا على غيره. إن كنت من المؤمنين فلا تتوكل إلا على الله، فإذا توكلت على غير الله وقعت في الشرك. صدق اعتماد القلوب على الله جل وعلا لا يكون إلا على الله. حتى ولو وكلت إنسانا أن يعمل لك عملا فالاعتماد على الله وإنما هذا بذل أسباب شرعية. ويتفاوت ما يقع في قلوب الناس، فمن صار عنده الاعتماد على غير الله جل وعلا في جلب المنافع ودفع المضار وقع في الشرك، ومن تعلق بالسبب الذي جعله الله سببا وحصل في قلبه تعلق بالسبب واعتماد عليه فهذا، ولم يحصل الاعتماد الكامل على الله جل وعلا، فهذا قد يوقعه في نوع من الشرك الأصغر. ولذلك ليحذر كثير من الناس في الأسباب يعتمدون عليها اعتمادا كبيرا حتى قد يقعون في نوع من الشرك. وعلامة ذلك أن السبب إذا فات يصاب بالهموم والأحزان الكبيرة، ويقع منه بعض الكلام الذي يدل على سوء ظنه بالله، ومن أين سيأتيه الرزق، ومن أين سيأكل، ونحو ذلك. هذا قد وقع في قلبه تعلق بالسبب حتى وقعه في نوع من الشرك. أما لو توكل على ميت هذا يعتبر مثل الخوف، توكل سر، اعتمد على ميت أو على غائب أو على صنم، هذا شرك أكبر، واضح، هذا شرك أكبر. وقال تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ما معنى فهو حسبه؟ فهو كافي. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، الله كافي. وهذا يدل على أن التوكل من أعظم العبادات، فإن الله سبحانه وتعالى جعل الجزاء أن الله كافي، ولم يذكر درجات وحسنات وبعض الإثابات، إنما قال فهو حسبه، فالله كافيك. قال: ودليل الرغبة والرهبة والخشوع قوله تعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. والرغبة هي أعلى أنواع الرجاء، قد صار يطمع فيه طمعا، يطمع في حصول الخير طمعا شديدا، ويحب ذلك حبا شديدا. نعم، أرفع أنواع الرجاء تسمى رغبة. والرهبة شدة الخوف، فهو خوف مع هرب، مع هرب من الشيء. والخشوع التذلل والخضوع لله جل وعلا. فهذه الأمور إذا صرفت لغير الله وقع في الشرك، فهي عبادات عظيمة. والعبادة إذا احتوت على المحبة والرغبة والرهبة فهي العبادة الكاملة، أن تكون العبادة قد احتوت على المحبة مع الرغبة مع الرهبة، هذه عبادة الأنبياء والمتقين. فقوله يسارعون في الخيرات إشارة إلى المحبة، ويدعوننا رغبا ورهبا إشارة إلى رغبا ورهبا، الخوف والرجاء، خوفا ورجاء، عبادة المتقين محبة وخوفا ورجاء. من الذي يقول إنما نعبد الله بالمحبة فقط؟ ما ما نريد لا نعبد خوفا ولا رجاء. هذا كلام باطل بدعة. هذا نعم عندك يوسف الصوفية والذين عبدوه بالرغبة فقط. نعم المرجئة أو الجبرية. نعم المرجئة والخوارج نظروا إلى جانب الخوف فقط. وأهل السنة يرون أن هذه العبادة الكاملة بالمحبة والخوف والرجاء، وهذا وصف لعبادة الأنبياء، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. قال ودليل الخشية قوله تعالى فلا تخشوهم واخشون. الخشية أيضا من أنواع الخوف، وهو خوف مع التعظيم مع العلم والتعظيم. الخشية خوف مع العلم والتعظيم، فكذلك فلا تخشوهم واخشوني. ولذلك وصف الله العلماء بهذه الخشية، إنما يخشى الله من عباد العلماء، خوف علم وتعظيم. والحكم فيها كما تقدم هي من أنواع الخوف، فعلى ما تقدم في أقسام الخوف. ولكن إذا صحبه تعظيم لغير الله جل وعلا، تعظيم عبادة وتعظيم خوف يوقعه في الشرك، فالتعظيم بنفسه قد يوقعه في الشرك كما تقدم، عند أن يعظم غير الله حتى يخاف منه خوف سر أو يتوكل عليه توكل سر كما سماه بعض أهل العلم. قال ودليل الإنابة قوله تعالى وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. والإنابة هي الرجوع إلى الله تعالى لإقامة الطاعات واجتناب المعاصي. وقوله أسلموا له سيأتي الكلام على الإسلام إن شاء الله. ودليل الاستعانة قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين. وفي الحديث إذا استعنت فاستعن بالله. من هذا الحديث؟ عن عبد الله بن عباس رواه الترمذي. وقول إياك نستعين قدم المعمول يفيد الحصر. إياك نستعين أي لا نستعين بغيرك. فالاستعانة لا تكون إلا بالله، فكيف وهناك استعانة جائزة؟ فيكون المراد هنا فيما لا يقدر عليه إلا الله، وأما ما يقدر على المخلوق فيجوز أن تتخذه سببا. استعانة على الخير تستعين به، قال الله تعالى وتعاون على البر والتقوى، وقال النبي صلى الله عليه وسلم والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. إذا طلبت من أخيك المعونة في أمر يقدر عليه فلا يدخل في الشرك، جائز. وإذا استعنت بميت أو بغائب فما الحكم؟ من الشرك بالله. الاستعانة بالأموات أو بالغائبين كفر، لأنه ما يستعين به في هذا الحال إلا هو يرى أن له تصرفات في الكون كما يعتقد الصوفية، فهذا يدخل في الشرك الأكبر. إذا استعان بميت طلب من الميت العون أو طلب من الصنم أو طلب من الغائب، هذا يدخل في الشرك الأكبر. قال ودليل الاستعاذة قوله تعالى الاستعانة طلب العون والاستعاذة طلب العوذ، بمعنى يحميك من المكروهات يعيذك منها. ودليل الاستعاذة قوله تعالى قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. والاستعاذة على نفس ما تقدم في الاستعانة. تكون الاستعاذة بالله جل وعلا وحده، وهي عبادة من العبادات العظيمة، وهي من أنواع الدعاء، والاستعانة أيضا من أنواع الدعاء. والاستعاذة بمخلوق كذلك فيما يقدر عليه من الأسباب، فيجوز أن تستعيذ بمخلوق أن تطلب منه أن يجنبك شرا وهو يقدر عليه، يقدر على صرفه بالأسباب، كما جاء في الحديث في الفتن: ومن وجد ملجأ أو معاذا فليعذ به، حديث أبي هريرة الصحيحين. وفي الحديث أيضا: يعوذ عائذ بالبيت. فالاستعاذة بهؤلاء الذين يقدرون على صرف الشر فهو من باب التعاون أيضا، وتعاون على البر والتقوى، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وسواء استعاذ بالله جل وعلا أو بصفة من صفاته، فهي استعاذة مشروعة، استعاذة عبادة من أنواع العبادات. قد وردت أحاديث كثيرة في الاستعاذة بصفات الله جل وعلا، فإذا استعاذ بالميت أو بغائب ما حكمه؟ نعم، يعتبر من الشرك. الاستعاذة بالأموات أو الاستعاذة بالجن أو الاستعاذة بالملائكة، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. قال: ودليل الاستغاثة قوله تعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. الاستغاثة يطلبه في دفع شدة أو في إزالة الشدة، فإذا وقعت الشدة فتطلب دفعها يسمى استغاثة، وإذا طلبته في دفعها قبل وقوعها يسمى استعاذة. الاستعاذة طلب الطلب في إزالة الشدة قبل وقوعها، والاستغاثة إزالتها بعد الوقوع، وهي على ما تقدم أيضا. إن كان لحي قادر أن يزيلها، أن يزيل عنك ذلك الشر بالأسباب، فهذا جائز فيما يقدر عليه ولا يدخل في الشرك. وأما الاستغاثة بالأموات أو بالغائبين فهذا شرك أكبر. قال الله عز وجل عن موسى: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.